بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء والملك صفا صفا وجيء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله الله الله الله الله الله. الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. الفاتحة.